وصلنا هذا السؤال يقول فيه السائل: سمعت بأن شخصا مريضا يا شيخ في قريتنا التي نسكن فيها، عندما ازداد به المرض ذهبوا به إلى الطبيب المعالج. الطبيب أخبر أصحاب هذا المريض بأنه سوف يموت بعد أيام. هل توقع وفاة المريض من ادعاء علم الغيب؟ لا، هو إن كان يحدد هذا فهو ما يجوز، أما إن كان يتوقع أنه سيموت نظرا إلى أن المرض خطير وأنه يعني لا يرجى له شفاء، من باب التوقع لا من باب الجزم. الجزم لا يجوز، لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم الآجال إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.